الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم وضع صورة شخص ميت سواء كان في الهاتف أو على أي موقع تواصل للذكرى ولكي يدعو له من يراه، فهل يجوز ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فكون الإنسان يحرص على أن يتذكر إخوانه هذا الرجل الميت وأن يكثروا من الدعاء له وأن لا ينسوه، فإن هذا من الأمور الطيبة المحبوبة المحمودة، وهي دليل على كمال محبة هذا الرجل لأخيه الذي مات وكمال الوفاء له. ولكن لا يجوز لهذا الرجل مع عظم محبته لأخيه الميت ومع عظم محبته لتذكر الناس لأخيه الميت ودعائه لهم، وهي مقاصد حسنة، لا يجوز له أن يتوصل إلى هذه المقاصد الحسنة بطريق ممنوع وهو وضع صورته، فإن هذا قد يؤذي الميت لأنه ارتكاب أمر محرم. لا يجوز هذا الأمر لأنه أمر محرم. فمهما كان مقصدك أيها السائل الكريم فحاول أن تصل إليه بطريق صحيح جائز لا بطريق محرم، لأن المتقرر أن الأصل في باب التصوير الحرمة بجميع أنواعه، فلا يجوز من التصوير شيء أعني به تصوير ذوات الأرواح. فلا يجوز لك أن تعلق صورة هذا الإنسان الميت لا علامة على التويتر، على حسابك في تويتر، ولا علامة على الواتساب، ولا غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتذكره الناس، ولكن ذكر الناس دائما بالكلام، قل: لا تنسوا فلانا من الدعاء، إن فلانا محتاج إلى دعائكم، وهكذا. وأما أن تصل إلى هذه المقاصد الطيبة بهذا الطريق المحرم وهو وضع صورته، فإن هذا من الأمور المحرمة التي قد تؤذي بها هذا الميت من حيث تريد نفعه وإيصال الخير له، والله أعلم.